يتذكرون الغيب زد من قبل كم والخف كن صحبا وتخرجون ضم تذكرون الغيب زد من قبل كم والخف كن صحبا وتخرجون ضم فافتح وضم الراش فاظل ملا وزخرف من شفا وأولا روم شفا من خلفه الجاثية شفا لباس الرفع نلحق قفتا خالصة إذ يعلم الرابع صف يفتح في روا وحز شفا يخف واو ومحذف كم نعم كلا كسر عينا رجاء خفنا الحما زهر خلف تل لعنة لهم يغشي معا شدد ضما صحبة والشمس ارفعا كالنحل مع عطف الثلاث كم وثم معه في الآخرين عد نشرا يضم فافتح شفا كلا وساكنا سما ضم وبان النكدا فتح ثما وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثنا رد أبلغ الخف حجا كلا وبعد مفسدين الواو كم أو أمن الإسكان كم حرم وسم على علي يتلو وسحار شفا مع يونس في ساحر وخففا تلقف كلا عد سنقتل ضمما واشدده واكسر ضمه كنز حما ويقتلون عكسهم قل يعرشوا معا بضم الكسر صاف كمشوا ويعكف اكسر ضمه شفا وعن إدريس خلفه وأنجينا حذفا يا أونونا كم ودكاء شفا في دكن المد وفي الكهف كفا رسالة اجمع غيث كنز حجفا والرشد حرك وافتح الضم شفا وآخر الكهف حما وخاطبوا يرحم ويغفر ربنا الرفع انصبوا شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وأم ميمه كسر كم صحبة معا وآصار اجمعي واعكس خطيئاتك ما الكسر ارفعي عم ضبا وقل الخطايا حصره مع نوح وارفع نصب حفص معذره بيسم بياء اللاح بالخلف مدى والهمز كم وبيأس خلف صدى بئيس الغير وصف يمسك خف ذرية قصر وافتح التاء دنف كفاك ثاني الطور ياسين لهم وابن العلا كلا يقول الغيب حم وضم يلحدون والكسر فتح كفصلت فشا وفي النحل رجح فتن يذره مجزم شفا ويا كفاح من شركا مداه صليا في شركاء يتبعوك الظلة بالخف والفتح تلو يبطش كله